بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن، وكذا اشترطوا الإذن في الوجه. طيب، إذن إذا خلت من الإذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه، فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق، كأنما قال له خذ هذا كتابي ارويه عني، وإن لم تدل قرينة فإنه لا يرويه عنه لاحتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش؟ مطالعة أو من أجل الحفظ أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله، يعني كتبه التي يرويها. المهم أن مجرد تسليمه الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا تجوز الرواية بها. ثم إن الشيخ أيضا ربما يناوله الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فإنها لا تجوز الرواية بها. لكن فيه يقول ذهب جماعة إلى صحة الرواية بالمكاتبة، لكن يقول كأنهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة، ونحن نقول إذا وجدت القرينة لا شك في جواز إيش الرواية بها. فصارت المناولة الآن ثلاثة أقسام: يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والإعارة، هذه لا شك في جوازها وهي أرفع أنواع الإجازة. ثالثا: يأذن له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب، فهذه ضعيفة جدا، والمناولة هنا وعدمها على حد سواء. الثالثة: أن يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له، فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها أو لا. والصحيح التفصيل، وهو أنه إن قامت قرينة تدل على أنه أراد أن يرويه عنه صحت الرواية بها، وإلا فلا تصح. أنا الآن لو أؤلف كتابا وأعطيك إياه، هل يمكن أن تنشره أنت بمجرد أن أعطيتك إياه؟ أبدا، إلا إذا قلت أنشر، لأنه يمكن أن أعطيتك إياه من أجل أن تحفظه، أن تحفظه أو تطالعه، وإذا رأيت ملاحظة تبينها لي، أو أنني خفت أن يأتيني أحد ويحرجني في أن أعطيه هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك. إذن فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إذا لم تكن مقرونة بالإذن، إلا إذا قامت القرينة على الجدار، لا تخليها قد المكان، على الجدار، إلا إذا قامت القرينة على الإذن، إذا قامت القرينة على الإذن فلا بأس. نعم، ها؟ نعم، يعني لم يظهر فرق بين الكتابة أن يرسل الكتابة أو يناوله إياه، صحيح ما بينها فرق، والحكم واحد، وأن نقول إن كان قد أذن له بالرواية عنه فليروي وإلا فلا. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، لكن يمكن الذين فرقوا بينهما يقول إن إعطاؤه إياه مناولة ما يشم منه رائحة الإذن بالرواية بدون قرينة، لكن إرساله إليه أقوى في كونه إذناً من مجرد المناولة، لأنه وش معنى أنه يرسل إليه؟ فهذا كأنها هذا الفرق اللطيف هو الذي جعل بعضهم يفرق بين هذا وهذا. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يبدأ بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. شون؟ ولا يسوغ؟ ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلا إن يكون إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه،

وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد. كيف؟ لا فتح السين سليم سليم نعم. وكذلك عامر بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، والقول لله الحمد على ذلك. الحمد لله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن اتفقت الأسماء واختلفت نطقا، سواء في النطق في النقط أو في الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. وهذا أيضا كثير، سلام وسلام، عباس وعياش، كثيرا ما يقع هذا، ولا سيما في الزمن السابق لما كانوا لا ينقطون الكلمات، يشتبه كثيرا. ولا شك أنه إذا كان عباس وعياش، عياش ضعيف بالمرة وعباس ثقة ثبت، ثم اشتبه علينا عباس وعياش، وش يكون الحديث؟ ضعيف، يكون ضعيف الحديث حتى نتبين. فالمسألة ليست يعني بالسهلة، المسألة هامة جدا، ومعرفة هذا كما قال المؤلف من أهم ما يكون في علم الحديث. ولكن الحمد لله العلماء هؤلاء جزاهم الله خيرا وغفر لهم، ريحوا الناس، ريحوا من بعدهم، جمعوا عدة كتب، هذا يكمل وهذا يذيل وهذا يضبط بالحروف الحركات، لأن الضبط الحروف، الضبط بالحروف يعني هذا أهم من الضبط بالتشكيل أو بالتنقيط. السبب لأن التنقيط ربما تهمل نقطة مثلا أو تزيد سهوا، لكن بالضبط تقول مثلا بالضاء المشالة، بالضاء المشالة التي تسمى عندنا بالضاء المشالة، اختط أم عصا مشالة، يعني مشولة هكذا المرفوعة، يعني بالضاد، بالضاد ما تشتبه، بالضاد ما تشتبه، تشتبه بالصاد، بالصاد وبالضاد، إذا حذفت النقطة صارت صاد، وأنا بقيتها صارت ضاد. طيب وش نسوي؟ كان لازم نقول الضاد المعجمة. طيب أليا والتاء، يقول بالفوقية أو بالتحتية، أليا والباء يقول بالباء الموحدة، بالباء الموحدة، وهذا الحمد لله يعني يسر للناس. نعم، ومع هذا أحيانا تجد بعض الناس يشتبه عليه هذا الأمر، تلقى قد ضبط له بالحروف ثم ينطقه محرفا وهو عنده بالحروف. طيب، الضاد والضاء بالنسبة للنطق بينهم فرق؟ بينهم فرق. طيب، لو أن أحدا نطق بالضاد ضاء أو بالعكس، هو يختلف المعنى، لكن الصحيح أنه لا يؤثر. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كيف؟ أي أقول هذا الصحيح أنه يعفى عنه، لأن التفريق صعب، حتى يمكن حتى طلبة العلم قد لا يفرقون، فما بالك بالعامة؟ فإذا قال إنسان غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حسب نطقه نقول أين الخبر أولا، حسب نطقه إذا قال ولا الضالين نقول أين الخبر، لأن ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل تحتاج إلى خبر، والضالين اسم فاعل من ظل. إذن أين الخبر؟ لو أردنا نكلمه بحسب لفظه، ها؟ ها؟ هي ظل وجهه مسودا، تقول هؤلاء ضالون يرتقبون النجاح. نعم، كما تقول هؤلاء ظلوا يرتقبون النجاح. إذا قال ولا الضالين، يجي واحد يعرف اللغة العربية يقول تعال فأقن عليك خبر المبتدا، خبر ظل اسم الفاعل. نعم، هاي مستتر، اسمها مستتر، هذه اسم فاعل. لكن الصحيح الذي هو المذهب عندنا وأحد الوجهين أنه لأنه يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. اي نعم، ما نبين في النطق كذا، يجينا واحد يكون ينطق بين الضاد والضاء، فرق بينها. اي بس لو كلمنا هكذا ما تفرق سهل، فرق بينها انت يا آدم. قرأت القرآن شيء، اي خلوا يقرأ علينا القرآن، ما هو انت آدم مثلا يعني يكون قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو يقول ولا الضالين. ايه طيب، لا ما هو بنفس الشيء، لا يختلف، لا شك لا شك. على كل حال بالنسبة للأسماء ما أظن يختلف، يعني لو أحد مثلا قال ضاد عضد الدولة، مثلا قال عضد الدولة، ما يضر. لكن في الأشياء المعاني اللي غير الأعلام يختلف المعنى. نعم نعم، والضالي ما تغير المعنى، ها؟ لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اي تغير المعنى، اي لكنه يعفى عنه، العلماء قالوا يعفى عن هذا. نعم، ايش صحيح، يعني معناه ان الاعلام ما يدخل القياس، اسم الفاعل يدخل القياس. تعرف ان ضارب اسم فاعل من ضرب، وتعرف ان النرة مكسورة لو ما شكلت. نعم، لكن سلام وسلام ما تعرف، ما تدري، لان الاسماء لا يدخلها القياس. هنا هذا ما يعد لحن في الصلاة، ما في اسئلة. وليس فقط الاسماء خطا ونطقا واختلاف في الاباء ونطقا ما اختلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الاول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربه، او بالعكس كان تختلف الاسماء نطقا وتاتلف خطا وتتفق الآباء، تألف بالنصب، وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له متشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص متشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف شائع، انتهى الوقت. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:

ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين وأحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخارى يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك بخاري والله ما أدري هو بخاري شيخ بخارى بالفتح ما فيها تعريف وهو شيخ البخاري لا هو شيخ بخاري أو شيخ بخارى وهو شيخ البخاري عندكم هو شيخ البخاري في وضع آخر أي نعم إذا شيخ بخاري ال شيخ بخاري أطلعنا بدون ال ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء واسم جده حفص وهما أنصاريان وعبد الله بن زيد يزيد وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم لب والزاي مكسورة وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله بن عبد الله ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول خاتمة طيب المهم كل هذه يعني يجب الاعتناء بها ومعرفتها لأن اختلافها قد يؤدي إلى ضعف الحديث إذا كان صحيحا لو اشتبه اسم راون روايته صحيحة باسم راون روايته ضعيفة أوجب لنا هذا التوقف في هذا الخبر فإذا كنا نعرف هذه الأنواع وهذه من الاشتباه أو من المتشابه زال عنا الإشكال ومن أحسن ما رأيت في هذا كتاب اسمه المغني كتاب صغير اسمه المغني وهو حقيقة مغني لأنه يذكر جميع الأشياء المختلفة المتشابهة في هذه في أسماء الرواة أو أسماء آبائهم أو أسماء نسبهم ويفيد طالب العلم وقيمته من 5 ريالات إلى 10 الظاهر موجود مكتبة كم؟ ما شاء الله لمن؟ والله أظن مؤلف واحد مدري من الهنود هنا خاتمة ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإن كان الاطلاع على تبيين التدريس تلبيس على تبيين التدريس على تلبيس التدريس تبيين الاطلاع على تلبيس فرق بين العظيم هذا ما مشتبه على تلبيس التدريس والاطلاع على تلبيس التدريس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة والطبقة في اصطلاحهم عبارة

يؤدي إلى أن يقبل خبره وهو كذب، فيكون ذلك وسيلة إلى أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. على كل حال المسألة خطيرة، المسألة خطيرة جدا، وظاهر كلام ظاهر صنيع المؤلف أن الجرح التسرع بالجرح أشد من التسرع بالتوثيق، لأنه ذكر أن فيه عدوانا على الشخص وهو كذلك، وفيه عدوان على الشريعة برد إيش ما رواه. أما الأول الذي وثق من ليس أهل الثقة فليس فيه عدوان على الشخص، لكن فيه عدوان على الشريعة، على أننا نقول ربما يكون في توثيق من ليس بثقة عدوان عليه لأنه يجرئه على الرواية على رواية ما هو كذب أو مشكوك في ثبوته أو ما أشبه ذلك. نعم. لو سئل عن رجل ثم قال لا أعلم فيه شر، لا أعلم عليه شر، هل ما كنت أسكت؟ ما يكون حكم حديث؟ لأن نفي العلم ليس علما بالنفي. إذا قال والله ما أعلم عليه إلا خير أو لا أعلم عليه شرا فليس هذا بتعديل. مثل الشهادة، مثل الشهادة. نعم عبد الله، يشترط المزكي أن لا يعني يكون المزكى له حكم قرابته، أن يكون أبوه أو أباه. لا، هذا ليس بشرط، إلا إذا كان قوية التهمة فلا بأس. عبد الرحمن، قلنا في المتساهل قلنا إذا أن لا يكون متشدد، إذا كان متشددا يعني نتوقف في جرحه، بس يعني يكون إذا وثق إنسان يكون متثبت أثبت، لكن إذا جرح شخصا وغيره وثقه يعني يكون متشدد في التوثيق وفي هذا لأن المتشدد في التوثيق قد يجرح من لا يستحق الجرح، يكون متشدد في التوثيق وفي التجريح ما تدري، لكن لا يوثق إلا من يعني من عرفه ثقة، هذا يعني هو إذا لم يوثق فقد يجرح. المهم أن المعروف نتكلم على الجرح والتعديل، فالمتساهل بالتعديل لا يقبل، والمتساهل بالجرح بمعنى أن يجرح من ليس أهل الجرح أيضا ما نقبله. أما مسألة أما ما رواه هو فلا شك أن المتشدد في الرجال إذا روى حديثا صار أقرب إلى إلى إلى الصدق من غيره. نعم. حديث من روى حديثا ويظن أنه كذب، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين. هما هو كاذب والذي حدثه به كاذب أيضا. لأنه يرى أنه كذب. إيه. شيخ. نعم يا. شيخ مثلاً قول الذهبي لم يستمع إثنان بتوثيق ضعيف إلى غيره إلى آخر كلامه. إذا نجد في كتب الجرح والتعديل فلان وثقه حال حاكم من الكفار ثم فلان ثم فلان ثم يقول أيضا ضعفه فلان وفلان وفلان هكذا، مع أنه من كبار المحدثين. إيه. هذا يخالف ظاهر قول الذهبي. صحيح. هذا يخالف قول الذهبي، لكن لو قال رحمه الله لو قال إنهم لم يجمعوا كان هذا طيب. نعم. هل تزكية الفرع شهادة الفرع ثم الآن خاصة في أيامنا هذه شلون؟ مثلا طلب منك أن تزكي فلان وأنت تعرف الأصل أنه هو يزكي لكن سوف يغيب وأنت تحضر وتزكي منها في المحكمة، يعني تزكي المزكي؟ لا المزكى. ها؟ المزكى. تزكي؟ لا المزكى. لو رجل مثلا يريد طلب مني تزكية لفلان. ثم قال أنا عندي شغل بغيب، لكن آتي بواحد إن شاء الله يزكيه على تزكيتي له. كشهادة الفرع. نعم. هل هذه إذا تمت الشروط إذا تعذر شهادة الأصل فلا بأس. نعم. نقدم مستلزم الشهادة.

فإن كان الجرح مفسرا فإنه يقدم على التعديل بأن قال هو سيء الحفظ أو هو ضعيف لسوء حفظه، ضعيف لسوء حفظه، وذكر ثقه بس وأسكت، فيقدم الجرح لأنه مفسر وذاك مجمل. وإن فسر التعديل دون الجرح قدم التعديل لأن المعدل معه زيادة علم. وإن فسر جميعا، إن فسر جميعا فالجارح بيّن السبب والمعدل بيّن السبب فإنه يقدم الجارح، يقدم الجارح لأن الجرح زيادة علم، يعني الجرح زيادة علم. إلا إذا قال المعدل إنه كان يفعل كذا ولكن تركه. مثاله رجل اسمه علي بن زيد، علي بن زيد، قال بعض الحفاظ هذا رجل لا يقبل خبره لأنه يشرب الخمر، ففاتت إيش؟ ها؟ العدالة، فاتت العدالة. إذن هذا جرح مفسر ولا غير مفسر؟ مفسر. ها؟ مفسر. فقال أحد الحفاظ الآخرون أو الآخرين قال هذا رجل ثقة لأنه جيد الحفظ وكان يشرب الخمر ثم تاب منه. يقدم ايش؟ التعديل. لماذا؟ لأن قوله يشرب الخمر ثم تاب هذه ذات العلم. الأول جرحه لأنه يشرب الخمر معذور لأنه ما اطلع على غير ذلك، لكن هذا اطلع على زيادة، قال كان يشرب الخمر ثم تاب منه. طيب ثم تاب منه. طيب مثال آخر، قال الجارح هذا الرجل سيء الحفظ، سيء الحفظ لأنه كان ينسى، لأنه كان ينسى، هذا جرح ولا لا؟ فقال الآخر الحافظ الآخر هذا ليس سيء الحفظ لأنه أصيب بآفة ساء فيها حفظه أو ساء بها حفظه ثم عادت ذاكرته.